فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلاة تحية المسجد هل هي واجبة؟ لا، تحية المسجد سنة ليست واجبة. نعم.